فليسمع الحي، وأما الثانية فليأخذوا حذرهم، وأما الثالثة فإن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا، ولا تتقفن على باب قوم ردوك عن بابهم. فإن ولا تقفن على باب قوم ردوك عن بابهم. نعم. فإن للناس حاجات ولهم أشغال، والله أولى بالعذر. إيه، وهذا بخلاف يعني ما عليه بعض الناس، لو قلت له ارجع غضب عليك طول حياته، وهذا هو السنة، وإذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا. نعم، حتى يأتي. نعم، سيأتي. نعم. وقال مقاتل ابن حيان في قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، كان الرجل في الجاهلية إذا لقي صاحبه لا يسلم عليه ويقول: حييت صباحا وحييت مساء، وكان ذلك تحية القوم بينهم، وكان أحدهم ينطلق إلى صاحبه فلا أحدهم. نعم، ماذا يقول؟ ينطلق إلى صاحبه فلا يستأذن حتى يقتحم ويقول: قد دخلت، ونحو ذلك. حييت صباحا وحييت، هذه تحيتهم في الجاهلية. نعم. ويقول: قد دخلت، ونحو ذلك، فيشق ذلك على الرجل، ولعله يكون مع أهله، فغير الله ذلك كله في ستر كله في ستر وعفة، وجعله نقيا نزيها من الدنس والقذر والدرن. فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، الآية. وهذا الذي قاله مقاتل حسن، ولهذا قال تعالى: ذلكم خير لكم، يعني الاستئذان خير لكم، بمعنى هو خير من الطرفين للمستأذن ولأهل البيت، لعلكم تذكرون. وقوله تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وذلك لما فيه من التصرف في ملك الغير بغير إذن، فإن شاء أذن وإن شاء لم يأذن، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، أي إذا ردوكم من الباب قبل الإذن أو بعده فارجعوا هو أزكى لكم، أي رجوعكم أزكى لكم وأطهر، والله بما تعملون عليم. وقال قتادة: قال بعض المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية، فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع، فأرجع وأنا مغتبط، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، الله بما تعملون عليم. وقال سعيد بن جبير في الآية: وقال قتادة من أول. نعم، أقول أنك وقال قتادة قال بعض المهاجرين وقال قال قتادة في الأول. نعم، وقال قتادة: قال بعض المهاجرين: لقد طلبت عمري كله هذه الآية. نعم، فما أدركتها أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع، فأرجع وأنا مغتبط، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم، والله بما تعملون عليم. وش معناه يعني؟ إنه يقول طلبت أن أطبق هذه الآية أو تطبق علي، إن عمري كله. نعم، فما أدركتها. نعم، الله حسيته هو أزكى لكم. أن الرجوع أزكى. إيه، ما في شك يعني. يقول طلبت أنه يعني أطبق هذه الآية، يقال لي ارجع فأرجع وأنا مغتبط، بعكس من إذا لو قيل له ارجع لا رجع وهو مغتاض. نعم. وقال سعيد بن جبير في الآية: لا تقفوا على أبواب الناس. وقوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة، الآية. هذه الآية الكريمة أخص من التي قبلها، وذلك أنها تقتضي جواز الدخول إلى البيوت التي ليس فيها أحد،

فقال غض البصر وكف الأذى ورد السلام. غض البصر وكف الأذى ورد السلام. نعم. ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال أبو قاسم وقال أبو القاسم البغوي حدثنا طالوت بن عباد حدثنا فضيل بن حسين سمعت أبا أمامة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اكفلوا لي ستا أكفل لكم بالجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا ائتمن فلا يخن، وإذا وعد فلا يخلف، وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم واحفظوا فروجكم. وفي صحيح البخاري: من يكفل لي ما بين لحييه وما بين رجليه أكفل له الجنة. ما بين لحييه يعني لسانه. نعم. وما بين رجليه يعني فرجه. من يكفل لا يعصي بهما، لا يعصي بلسانه ولا يعصي بفرجه. نعم. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة قال كل ما عصي الله به فهو كبيرة. وقد ذكر الطرفين فقال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولما كان النظر داعية إلى فساد القلب كما قال بعض السلف النظر سهم سم إلى القلب. النظر سهام سم إلى القلب. سهام سم إلى القلب. نعم. النظر سهام سم إلى القلب. ولذلك أمر الله بحفظ الفروج كما أمر بحفظ الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك. وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وحفظ الفرج تارة يكون بمنعه من الزنا كما قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الآية، وتارة يكون بحفظه من النظر إليه كما جاء في الحديث في مسند أحمد رحمه الله أحمد والسنن احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك ذلك أزكى لهم أي أطهر لقلوبهم وأتقى لدينهم، كما قيل من حفظ بصره أورثه الله نورا في بصيرته ويروى في قلبه. وروى الإمام أحمد حدثنا عتاب حدثنا عبد الله بن المبارك أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره أول مرة. نعم. عندي زيادة أول مرة ثم يغض بصره إلا أخلف الله له عبادة يجد حلاوتها. وروي هذا مرفوعا عن ابن عمر وحزيفة وعائشة رضي الله عنهم، ولكن في أسانيدها ضعف. نعم. قال الحافظ ابن كثير ولكن في أسانيدها ضعف إلا أنها في الترغيب. إسنادها ضعف. نعم. إلا أنها في الترغيب ومثله يتسامح فيه. وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن يزيد. لا تصور يا شيخ، لا تصور، عبث التصوير في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. الذكرى في القرآن، تبي الذكرى؟ الذكرى في القرآن. نعم. وفي الطبراني من طريق عبيد الله بن يزيد عن علي بن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم ولتقيمن وجوهكم أو لتكسفن وجوهكم. أين؟ وقال الطبراني حدثنا أحمد بن زهير التستري قال قرأنا على محمد بن حفص بن عمرو الضرير المقري حدثنا يحيى بن أبي بكير حدثنا هريم بن سفيان عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن النظرة سهم من سهام إبليس مسموم، من تركها مخافتي أبدلته إيمانا يجد حلاوته في قلبه.